وفي ليلة مباركة وفي الثلث الأخير من الليل تنزل إلى السماء الدنيا فتقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له اللهم ها نحن ندعوك على تقصير منا وإساءة ندعوك فاستجب لنا ندعوك فاستجب لنا ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته يا أرحم الراحمين اللهم اشف مريضنا اللهم اشف مريضنا واجبر كسيرنا وفك أسيرنا واهد ضالنا ورد غائبنا وثبت حاضرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها نصيب إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا في شهرنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا في شهرنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا في شهرنا من المحرومين اللهم وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وفي أعمالنا وفي أرزاقنا وفي ذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.